بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى في الباب السابع من هذا الكتاب، قال: باب اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. هذا الباب أورده المصنف عليه رحمة الله لبيان أمر عظيم من أمور هذا الدين، ويتعلق بالإيمان ويتعلق بقلب المؤمن، وهو اليقين والتوكل. وجمع بين اليقين والتوكل، واليقين هو الثبات على الإيمان وقوة الإيمان في قلب العبد، والتوكل هو ثمرة هذا اليقين، وهو الثمرة التي أو الثمرة التي يجتنيها العبد بعد هذا اليقين وبعد هذا الإيمان بالله عز وجل، وأنه يتيقن بكل ما أمر الله عز وجل ويؤمن به ويعمل به ويثبت بذلك قلبه. ثم أورد الآيات في الأمر بالتوكل على الله عز وجل، وبعض الآيات في فضل من توكل على الله عز وجل. فقال: قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه الآية من الآيات الكثيرة التي نزلت في غزوة الأحزاب، وتسمى أيضا غزوة الخندق. والأحزاب هم الذين تحزبوا وتجمعوا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قريش وغطفان وغير ذلك من العرب، واجتمع معهم أيضا يهود المدينة، واجتمع معهم أيضا في هذه الغزوة المنافقون. فتجمع كل حزب من الأحزاب على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الغزوة أظهر الله عز وجل فيها من الآيات الشيء الكثير، وانتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغير قتال، بل هزم الله عز وجل الأحزاب بما أمر به من الآيات كالريح والرعب الذي جعله في قلوب هؤلاء الكفار. ففي هذه الغزوة لما رأى المؤمنون الأحزاب وقدومهم إلى المدينة وتجمعهم حول قتال النبي صلى الله عليه وسلم، زادهم هذا يقينا بالله عز وجل وتوكلا على الله عز وجل واعتمادا عليه، فقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لأن المؤمن القوي الإيمان إذا رأى الآيات ورأى الشدائد ورأى المصائب، هنا يزداد إيمانه، يزداد إيمانه ويقينه بالله عز وجل، ويعلم أن النصر إنما يأتي بعد الصبر، وأن بعد العسر يسران، كما أخبر بذلك الله عز وجل. والمؤمنون في هذه الغزوة قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، أي أن الله عز وجل وعدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم وعدهم. قيل إن الوعد هنا هو ما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة في قول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الضراء والبأساء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أي أن الله عز وجل قد بين للمؤمنين بأنهم لن يدخلوا الجنة إلا بعد الشدائد، إلا بعد أن يصيبهم من الشدائد ما يصيبهم حتى يمحصهم الله عز وجل ويعلم المنافقين منهم والمؤمنين. فهذا ما وعدهم الله عز وجل بأنهم سيقاتلون. وأيضا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث الصحيحة أنه لما كان يحفر الخندق مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى لا يصل إليهم الكفار، وهذا بمشورة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم، لذلك سميت بغزوة الخندق، لما كان يحفر عرضت لهم صخرة عظيمة فلم يستطع الصحابة أن يحفروا هذه مكان هذه الصخرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فضربها بالمعول 3 ضربات، في كل ضربة كان يخرج منها نور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ترفع له المدائن أو يرى هذه المدائن التي ستفتح عليه، وهي مدائن كسرى وقيصر وغير ذلك من الفتوحات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك بأن الله عز وجل سيفتح لهم الفتوحات الكثيرة، وهم في أشد الوقت، وهم في أحلك الوقت. الأحزاب يعني إذا رأى الإنسان سيرى بأنهم سينهزم المسلمون، لأن الأحزاب كانوا كثيرين وكانوا بالآلاف، وقيل كانوا 10,000 أو أكثر من ذلك. فالمنافقون في هذه الغزوة كانوا يقولون، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أي هذا الوعد الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الغرور، ولن نفلح اليوم ولن ينجو أحد منا. لكن المؤمنون كانوا على عكس ذلك، فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفتوحات لما رأوا الأحزاب وعاينوا هؤلاء الأحزاب لم يزدهم هذا ضعفا على ضعف، بل زادهم قوة على قوة وزادهم إيمانا ويقينا بالله عز وجل، فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، أي وعدنا بمجيء هؤلاء الأحزاب، ووعدنا أيضا بالنصر وسننتصر عليهم وستفتح علينا الفتوحات، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، أي هذا الأمر ما زادهم إلا إيمانا بالله وقوة يقين بالله عز وجل بأنه سينصرهم وبأنه سيفتح عليهم، وسلموا أمرهم لله عز وجل واعتمدوا على الله عز وجل وتوكلوا على الله عز وجل حق التوكل. ثم قال: وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الآية أيضا نزلت في غزوة أحد، وذلك أنه لما قتل من قتل من المسلمين وجرح من جرح جاء بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخوفوهم بأبي سفيان، وكان في ذلك اليوم كافرا، وقالوا سيرجع إليكم أبو سفيان وسيكر عليكم وسيهزمكم جميعا، وكانوا في أشد الحالات، لأنهم هزموا أو هزم بعضهم وقتل بعضهم كما وقع في تلك الغزوة العظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي أن الله عز وجل هو الذي سيكفينا شر هؤلاء، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. وجاء عن ابن عباس كما في صحيح البخاري أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي أن الله كافينا فنتوكل على الله فهو الذي يكفينا شر هؤلاء. ثم قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وهذا غاية التوكل على الله عز وجل وغاية الإيمان واليقين بالله عز وجل بأنه سينصر المسلمين. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي أن الله عز وجل الذي هو من أسمائه الحي وحياته عز وجل كاملة لا نقص فيها، فلا تأخذه سنة ولا نوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي الحي الحياة الكاملة التي لا نقص فيها، القيوم الذي هو قائم بذاته ويقوم على عباده سبحانه وتعالى، فهو الذي يرزقهم وهو الذي يدبر أمورهم. فإذا كان كذلك فهو الذي يستحق أن يعبد ويستحق أن يتوكل عليه سبحانه وتعالى غاية التوكل. لا يتوكل على الإنسان الذي حياته حياة نقص وهذه تعقبها موت وفيها من النوم والسنة وهو بداية النوم وغير ذلك. لذلك قال الله لا تأخذه سنة ولا نوم. فهذا الذي يعبد وهذا الذي يتوكل عليه. فالحي الذي لا يموت هو الذي يتوكل عليه. أما الحي الذي يموت أو الحي الناقص الحياة الذي تأخذه السنة ويأخذه النوم فهذا لا يتوكل عليه ولا يعتمد عليه، بل يعتمد على الله عز وجل وحده. وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي المؤمنون هم الذين يتوكلون على الله عز وجل بعد القيام بالأسباب، لأن الله عز وجل أمر به فعل الأسباب وأمر بالتوكل عليه سبحانه وتعالى، لا أن تترك الأسباب ويقول الإنسان إنني متوكل على الله، هذا متواكل وليس متوكل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب في أمور كثيرة، فلما خرج إلى أو لما كان يخرج إلى الغزوات كان يلبس لباس الحرب أو لباس الجهاد عليه الصلاة والسلام. فلو قلنا إن التوكل هو عدم الأخذ بالأسباب فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الأمور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لامته ويلبس أمور الحرب حتى يجهد عدوه ويتوكل على الله عز وجل بعد الأخذ بالأسباب. وقال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، أي لما كما قال الله عز وجل قبل هذه الآية وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت على أمورك فتوكل على الله. فالمشاورة لا بد منها والقيام بالأسباب لا بد منه، ثم بعد ذلك يتوكل الإنسان على الله ويعتمد على الله في جميع أموره. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي أن الله يكفيه هم الدنيا ويكفيه هم الآخرة. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أي المؤمنون الذين هم يعني المؤمنون حقا هم الذين إذا ذكر الله خافت قلوبهم ووجلت، وإذا تليت عليهم الآيات من كتاب الله عز وجل فعلوا ما أمروا به وزادهم ذلك إيمانا. وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو قول أهل السنة، لأن زيادته بالطاعات ونقصانه بالمعاصي. وعلى ربهم يتوكلون، أي يتوكلون على الله ويعتمدون عليه في جميع أمورهم، فما قدره الله عز وجل فإنهم يرضون بقضاء الله وقدره لأنهم توكلوا على الله واعتمدوا عليه في أمورهم. والله تعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتوكلون على الله حق التوكل، وأن يجعلنا من الذين يزدادون إيمانا على إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.